الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، سورة صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن العوام قال: سألت مجاهدا عن السجدة في صاد، قال: سئل ابن عباس فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وكان ابن عباس يسجد فيها. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله رسول عبد الله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذا أثر مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سجدة صاد، وهي قول الله تبارك وتعالى: فخر ذاك عن أناب، وعن داود عليه السلام. فمجاهد يقول: سألت ابن عباس، كان ابن عباس يسجد فيها وسئل عنها، فقرأ ابن عباس قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني أن داود عليه السلام هو جاء من جملة الأنبياء الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: أولئك الذين هدى الله، كما جاء في سورة الأنعام قول الله تبارك وتعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وهارون وسليمان ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فقال الله لرسوله: أولئك، أي هؤلاء الأنبياء المذكورين والرسل، هم الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. اقتده يعني اقتدي، جعلهم قدوة يعني. فيقول عباس بأن يعني النبي قد أمر أن يقتدي بهؤلاء، وداود عندما سجد فنحن نسجد يعني اقتداء به. هذه السجدة خاصة بداود كما قال تبارك وتعالى يعني لشأنه هنا في هذه السورة، في سورة صاد: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسنى مآب. فسجد يعني وإن خر راكعا وأناب، راكعا هنا الركوع هنا بمعنى السجود. فالسجود في صاد يعني أخبر ابن عباس أنه حق، وأن الاقتداء بداود فيها يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن يقتدي بهدي هؤلاء يعني الأنبياء، وقد جاء أن النبي كان يسجد فيها كذلك، يسجد في هذه السجدة، سجدة صاد. نعم. حدثني محمد بن عبد الله، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة صاد، فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ: ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هذا حديث ابن عباس يعني في جوابه لعكرمة لمجاهد، ومجاهد لما سأله العوام قال هذا الكلام، وقال له يعني معلما ابن عباس يقول لمجاهد يعني: أما قرأت ومن ذريته داود وسليمان إلى آخر الآية، ثم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يقول: فنحن نسجد لهذا تبعا لداود، وقد سجدها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر بأن النبي سجد يعني أيضا في يعني هذه السجدة. نعم. عجاب عجيب. عجاب بمعنى عجيب، فعال يعني هنا من العجب، إن هذا لشيء عجاب. هذا كلام الكفار في استنكارهم لدعوة الرسول لهم لأن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. قال وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فوصفوا يعني دعوة التوحيد بأنها دعوة عجيبة أن يعني أن لا يعبد إلا إله واحد صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون وقال الكافرون إن هذا لشيء عجاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا هو المذكور هذا أجعل الآلهة إلها واحدا فتعجبوا جدا من أن هذه العرب كان لها أكثر من 100 إله في الجزيرة وكان لهم 360 إله يعني يعبدونه حول الكعبة ويعبدون كذلك آلهة في السماء يعبدون الشمس ويعبدون الملائكة فجعلوا كل هذه الآلهة من الأصنام طبعا من أصنامهم وأوثانهم والشمس والملائكة التي نعبدها يأمرنا طبعا هذا مع الله أنهم يأمرنا يعني محمد بأن نترك كل هذه الآلهة ونعبد إلها واحدا ما هذا لشيء عجيب هذا أمر عجيب جدا. نعم العجب هو قولهم العجب في الشرك وليس العجب في التوحيد. نعم القط الصحيفة هو ها هنا صحيفة الحسنات وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب قطنا هنا ذكر أنه ما كتب في الصحيفة وبعضهم طبعا قال قطنا يعني نصيبهم مما كان يعني من العذاب الذي يعدهم به وطبعا قالوا هذا على سبيل الاستهزاء على سبيل الاستهزاء انه اذا كان في عذاب خليه يجي ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب قال الله اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. نعم وقال مجاهد في عزة معازين من الذين كفروا في عزة وشقاق العزة بمعنى الأنفة هنا والكبرياء قال معازين يعني معاندين وأصل العزة هي الغلب العزة في لغة العرب هي الغلب العرب يقولون من عز بس يعني من غلب استلم فالعزيز هو الغالب عنده وكذلك العزة هي الغالب بمعنى الأنفة والكبرياء بل الذين كفروا في عزة يعني في أنفة عن قبول الحق وكبرياء يمنعهم من أن يذعنوا الحق وشقاق يعني فيما بينهم وذلك أنهم يعني يقولون في الرسول أقوال شتى وفي القرآن أقوال شتى ليسوا على قول واحد أحد يقول ساحر وأحد يقول كاهن وأحد يقول كذا نعم الملة الآخرة ملة قريش ما قالوا ما سمعنا بهذا يعني الذي جاء به الرسول في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ما سمعنا بهذا بهذه الدعوة التي جاء بها النبي دعوتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له في الملة الآخرة في أقوام يعني في آبائنا المتأخرين يعني هنا قال في قريش يعني قريش تقريبا 6-7 أجيال يعني من أجدادهم يكون كل هؤلاء يعني آباؤنا وأجدادنا لم يكن أحد منهم يعني على هذا الدين الذي جاء به الرسول. نعم الاختلاق الكذب الاختلاق الكذب استعاد معنى يعني خلق الشيء خلق إن هذا إلا اختلاق فقالوا عن القرآن وعن دعوة الرسول هذه إن هو إلا اختلاف يعني كذب مختلق مفترى، مش بمجرد كذب منقول، لا هو يعني أن النبي أنشأه من عنده وهو الذي أبرزه إلى الوجود. الأسباب طرق السماء في أبوابها، فليرتقوا في الأسباب فليرتقوا في الأسباب يعني في الطرق إلى السماء، يعني إن كانوا طبعا تعجيز من الله تبارك وتعالى لهم وأنهم عاجزون. نعم. جند ما هنالك مهزوم، يعني قريشا، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، قال هنا يعني قريش، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى بأن جنود الكفار التي يعني تمالأت وتحزبت على الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مهزوم، جند ما هنالك كل هؤلاء مهزوم من الأحزاب، وقد وقع كل الذين تحزبوا ضد الرسول يعني هزمه الله تبارك وتعالى. قريش هزمت في بدر الأول هزائمها، ثم في الخندق رجعوا خاسرين، ثم بعد ذلك أذعنوا في الفتح، ثم كذلك كل الذين تحزبوا مع قريش من غطفان ومن اليهود ومن غيرهم هزمهم الله تبارك وتعالى في يوم الخندق، كانت هي آخر يعني آخر الغزوات التي هاجم فيها الكفار يعني الرسول، يعني توجهوا فيها، ثم بعد ذلك صارت الكرة للإسلام، صار الرسول هو الذي يغزو، صار بعد ذلك الرسول هو الذي يغزو صلوات الله وسلامه عليه. أما قبل الأحزاب كان الكفار هم الذين يغزون، فبدر طبعا الرسول ما خرج لغزوهم، وإنما خرج يعني قافلتهم، فخرجوا هم بحدهم وحديدهم وأوقع الله فيهم الهزيمة، ثم أحد هم الذين جاءوا يعني غازين للرسول، ثم في الخندق هم الذين جاءوا، ثم في الخندق تغيرت يعني تغير الحال، والنبي هو الذي بعد ذلك بدأ هو الذي يخرج إليهم صلوات الله وسلامه. فكانت الأحزاب هي الفاصل، فالله قال جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وقد وقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه السورة سورة مكية. نعم. أولئك الأحزاب القرون الماضية، أولئك الأحزاب ديت كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أولئك الأحزاب، هذه أحزاب الكفر، هذه الست أمم وقبائل أهلكها الله تبارك وتعالى، وكلها أهلكها الله، قال الله أولئك الأحزاب، هزمه الله وأبدا منهم من أبد. نعم. فواق رجوع، ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، فسرنا الفواق بالرجوع يعني رجوع الحياة، يعني موتة لا إفاقة بعدها، لا يفيقون بعدها إلى الحياة مرة ثانية. نعم. قطنا عذابنا، قد ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني العذاب الذي كتبته علينا يلا هاته، ويقولون هذا طبعا استهزاء وسخرية استبعاد لأنهم حيجيهم شيء. نعم. اتخذناهم سخرية احطنا بهم، هي اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، هذا كلام اهل النار عندما يبحثون عن وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار، يعني اتخذناهم سخرية في الدنيا وهم يعني ناس صالحون أكرمهم الله تبارك وتعالى، أم زاغت عنهم الأبصار يعني وهم في النار فعلا، والحال أنهم هؤلاء يعني أهل الجنة وهم في النار، هم يتخاصمون يعني فيما بينه. نعم. أتراب أمثال. أتراب أمثال. هذه أتراب ترب. يقول فلان ترب فلان يعني في سنة. وصف الله تبارك وتعالى نساء يعني أهل الجنة بأنهن أتراب. يعني أنهن كلهن في سن واحد. اللي هي بداية البلوغ. ولا يبرحن هذه السن يعني مع تقدم الوقت. لا لا لا يبرحن هما في هذه السن. قال وعندهم قاصرات الطرف أتراب. قاصرات الطرف يعني من قصرت عينها على زوجها فلا تتطلع إلى غيره. أتراب يعني أنهم في سن واحد. نعم. وقال ابن عباس الأيدي القوة في العبادة. هذا وصف الله تبارك وتعالى للآية في وصف الله لإبراهيم. قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فسروا هنا بأنه القوة أولي الأيدي. وكان خلاص ابن عباس أولي الأيد والأبصار. الأيد القوة. وقال تبارك وتعالى في القراءة الثانية أولي الأيدي اليد تطلق وتراد بها إطلاقات كثيرة. فاليد هي القوة الفاعلة يعني أهل القوة. طبعا القوة في العبادة والدين. وكذلك قد تطلق اليد على يعني على الأفعال الطيبة الكريمة. كما أقول لك يد علي يعني لك جميل عندي. فأولي الأيدي يعني الأعمال الطيبة الكريمة. والأبصار اللي هو البصيرة في الدين. فمنحه الله تبارك وتعالى بأمره يعني القوة في العمل والبصيرة في الدين. قال أولي الأيدي والأبصار. نعم. الأبصار البصر في أمر الله. الأبصار البصر في أمر الله. وليس البصر الدنيوي من يعني موضوع الرؤية الدنيا وإنما البصيرة في الدين. وهذا كمال الدين. كمال الدين قوة وعلم رأي بصيرة. فإذا اجتمعت القوة والبصيرة اجتمع كمال الدين. أما قد تأتي القوة بلا بصيرة فيكون إنسان يعني مجتهد في العمل لكن لا بصيرة له فممكن يقع في البدعة وفي الخطأ. ممكن يكون ذو بصيرة ولكن لا حول ما له قوة فيكون ضعيف عنده رأي وعنده فهم وعنده علم لكن لا عمل له يعني يكون به. أما إذا اجتمع الأمران يعني القوة قوة الفعل والجد والاجتهاد ثم البصيرة فيجتمع كمال الدين. نعم. حب الخير عن ذكر ربي من ذكر. هذا كلام سليمان عليه السلام لما ضاعت عليه صلاة العصر وهو يستعرض خيل الجهاد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يعني حتى توارت الشمس بالحجاب ردوها عليه. فقال هنا حب الخير يعني أنه يعني حب يعني أفراسه وجياده ألهاه هذا استعراضهم عن صلاة العصر فحزن حزنا لذلك. ولذلك قام عليها قتلا بعد ذلك فطفق مسحا بالسوك والأعناق. نعم. طفق مسحا يمسح أعراف الخيل وعراقيبها. نعم. هذا جاب المسح له، فسر المسح بالقتل، مسح السيف، وهنا فسر المسح اللي هو مسح يعني بمعنى يعني إزالة ما يكون عليها من عرق أو من تعب، كما يفعل بالخيل عندما تعرف أو تتعب فيقوم يربت عليها وتمسح يعني عرافها وعراقيبها. لكن هذا ليس بصحيح، لأن هذا يكون يعني نوع من التمادي في يعني في الأمر، وهو إنما هو تائب، فهو تائب ولذلك رجع إلى وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تورط بالحجاب ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والعنب. فلو كان المسح هنا بمعنى أنه يمسح عليها ويربطها يكون هذه إكرام لها أنها ألهته يعني عن الصلاة، وهذا ليس بصحيح، وإنما قتلها وأبدله الله تبارك وتعالى بدلا منها، عوضه الله بالخيل التي قتلها في سبيل الله الريح. قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب الشياطين كل بناء، عوض الله بالريح التي تنقلهم مكان إلى مكان. نعم. الأصفاد الوثاق. قال الله تبارك وتعالى له يعني وآخرين مقرنين في الأصفاد، الأصفاد اللي هي السلاسل والأغلال التي يصفد فيها الإنسان بمعنى يقيد فيها بيديه ورجليه، فكان يفعل هذا بمن يعصاه من الجن، يعني سخر له الشياطين اللي هو الجن الكافر وسلط عليه. قال الله تبارك وتعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاء فمن أو أمسك بغير حساب. فالله سخر الشياطين ويقومون بالأعمال يعني الشاقة، البناء، البناء عمل شاق، والغوص في البحار والغوص من الأعمال الشاقة. وآخرين مقرنين في الأصفاد. وهو من يقبل خدمة أو يتوانى فيها فكان يقيده في الأصفاد اللي في القيود. ثم قال الله تعالى هذا عطاء، يعني هذا الذي يعني سخره الله له عطاء من الله تبارك وتعالى، فمن يعني على من شئت بال يعني بالإعتاق من الخدمة أو أمسك من تشاء منهم في الخدمة بغير حساب، بغير حساب دون أن يحاسبه الله تبارك وتعالى فيه. فالله أطلق يده، أطلق يد سليمان في هذه الشياطين يسخرهم يعني في أعماله على هذا النحو، خاصة الأعمال الشر. وكما قال تبارك وتعالى فمن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، أي ما يقدروا يخرجوا من تحت إمرته وخدمته. وقال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيه، يعملون له لهم الشياطين ما يشاء من محاريب ليابنيه وتماثيل وجفان، الجفن اللي هي قصعة الطعام، كالجواب، الجوابي جمع جابية، والجابية اللي هي بركة الماء الكبيرة، يعني قصعة الطعام لكنها في اتساع بركة الماء العظيم، وقدور الراسيات، قدر راسي يسع يعني هذا الطعام الكثير يوضع فيه هذه يعني هذه الكمية الهائلة من الطعام التي تنفل إلى هذا القصاع، وذلك لإطعام هذا الجيش الطويل الذي عنده. فهؤلاء شياطين الله تبارك وتعالى أخبر بأنهم حفظهم له وأطلق يده يعني في تسخيرهم منا منه على من يشاء أو إمساكا في الخدمة كما يشاء، فمن أو أمسك بغير حساب. نعم. باب قوله: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاسئا. نعم. هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه عفريت، العفريت اللي هو المتمرد من الجن، تفلت علي البارحة، وما تفلت على النبي يعني أنه يعني انفلت عليه المرة والمرة يؤذيه في صلاته صلى الله عليه وسلم. قال: فأمكنني الله منه، يعني أنه حبسه في صورته، في صورة يعني التي تمثل بها. يقول: وأردت أن أوثقه، يعني قبضه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يوثقه، يعني يربطه إلى سارية من سوار المسجد، يعني يقيده في سارية حتى تصبحوا تنظرون إليه، إنما حبسه في صورته التي يعني تصور فيها للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: ولكن ذكرت يعني دعوة أخي سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأطلقت، رده الله خاصا، يعني أطلقته ورده خاصا. النبي يعني خشي أن يكون مسكه وقبضه نوع من ال يعني تعدي على ما يعني أعطى الله تبارك وتعالى سليمان وأجابه، فإن سليمان دعا قال: ربي، قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فالله تبارك وتعالى أعطاه. فمما أعطاه اللي هو تسخير الشياطين على هذا النحو وربطهم وسلسلتهم وتسلط عليه، فكان النبي رأى أن تسلطه على شيطان من هؤلاء الشياطين وإن كان قد آذاه يعني نوع من مخالفة ما دعا به سليمان، ولذلك يقول: أطلقته ورده الله الخاسر. نعم. باب قوله: وما أنا من المتكلفين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن نعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وسأحدثكم عن الدخان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأبطأوا عليه فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الميتة والجلود، حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا: معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أفيكشف العذاب يوم القيامة؟ قال: فكشف ثم عادوا في كفرهم فأخذهم الله يوم بدر. قال الله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هذا حديث عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه يرد فيه على من كان يقول بأن الدخان يعني إنما هو آية، يعني من الآيات علامات الساعة التي ستأتي. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى أنها آية قد مضت، في سورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب القليل إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فابن مسعود لإنكاره قول من قال هذا فقال: يا أيها الناس، يعني من كان يعلم شيئا فليقل به، ومن كان لا يعلمه فليقل لا أعلم، فإن الله تبارك وتعالى يعني قال لرسوله: قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين، هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. ففسر هنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قول الله تبارك وتعالى: وما أنا من المتكلفين، فسره بأنه من التكلف أن يقول الإنسان عن شيء أنه يعلمه وهو لا يعلم، هذا نوع من التكلف، يسأل عن شيء فيقول هو لا يعلمه فيبدي أنه يعلمه ويكون هو يعني فيتكلم بغير علم، فيقول يعني من الأدب ومن الدين أن الإنسان إذا لم يكن يعلم الشيء يقول لا أعلم، بدل ما تكلف ويجيب عن شيء في سلسلة. ثم ذكر بعد ذلك من يقول بأن الدخان إنما هو يعني آية لم تأتي بعد، فقال إن هذا آية مضت، وقال إن سبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استبطأت عليه قريش يعني أن تؤمن دعا الله تبارك وتعالى عليه أن الله يعين النبي عليهم، قال بسبع يوسف يعني 7 سنين قحط، فهذا عليهم بأن يقحطوا وأن يعني يجف عليهم ينحبس عنهم مطر 7 سنوات حتى يكون هذا عندما تأخذهم هذه الشدة يكون هذا داعي أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. يقول جاءتهم الشدة هذه حتى كان الرجل إذا نظر إلى السماء يعني ظن أنه بينه وبين السماء دخان من يعني زوغان البصر وحالة الجوع وحالة الهاد التي هم فيها، القحط، الأرض أتربت، وأصبح الإنسان إذا نظر يعني بينه وبين السماء يعني يظن أن بينه وبينها دخان. فقال هذا معنى قول الله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا أكشف. يعني يستدل بعد ذلك ابن عباس بأن هذا هو الحق، أنهم أن هذا في الدنيا وليس في الآخرة، لأن الله قال بعد ذلك: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، فيقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يكون هذا يوم القيامة. لأن القول الآخر في تفسير الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أن هذا في الساعة، فقال هذا يعني أي يكشف العذاب يوم القيامة، ما يكشف العذاب، إذا وقع العذاب على أهله فإنه لا يكشف، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون يعني علمه غيره ومجنون اتهموه صلى الله عليه وسلم الجنون. فقال جل وعلا: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إنا كاشف العذاب قليلا برفع يعني هذا القحط الذي هم فيه، إنكم عائدون يعني بعد كشفه ونزول المطر وجاء الخير إلى الكفر مرة ثانية. ثم قال: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فسر هنا يعني بمسعود رضي الله تعالى عنه لأن البطشة الكبرى يوم بدر، أن هذه البطشة الكبرى يوم بدر عندما يعني نزلت بهم يعني هذه الهزيمة فقتل منهم 70 من أشرافهم ويعني سادتهم، وأسر 70 كذلك من الأشراف والقادة، فكان هذه بطشة كبرى إنا منتقمون. هذا يعني قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الآية. وقال غيره بأن هذه الدخان إنما هي آية، الرسول أخبر أولا بأن الدخان يعني آية ستأتي، قال لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يعني تروا 10 آيات منها الدخان، الدخان والدابة والنار تخرج من قارعة تحشر الناس إلى محشرهم، ونزول المسيح عيسى، وخروج الدجال سيح ويأجوج ومأجوج، وخروج الشمس المغربها، وثلاث خسوف، خسف من المشرق وخسف من المغرب وخسف من جزيرة العرب، وأن الدخان يأتي، وجاء في وصفه كذلك بعض الأحاديث. فعلى كل حال يعني هذا القول الثاني في هذه الآيات، لكن الشاهد هنا في مجيء الإمام البخاري بالحديث هذا في هذا الموضع من أجل قول الله تبارك وتعالى الآية التي في سورة صاد، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد ذلك. فقال لنا استدل بأنهم متكلفين، لا يتكلف أحد فيقول قولا بلا علم. نعم.